امال ايه؟ اتكلم، سافر. يا ريت يا استاذ. الله، انت بتعيط ليه؟ قول حصل ايه. الاستاذ رفعت لما ضربنا بالتليفون ركب عربيه وكان جاي على هنا بسرعه. وبعدين حصلت له حادثه في السكه ونقلوا المستشفى في حاله خطيره. حادثه؟ يا للبخت الاسود. يا رب يا رب، اعمل ايه دلوقتي؟ يا خسارتك يا استاذ رفعت. عثمان، اسمع يا عثمان. نعم استاذ. انا هروح المستشفى دلوقتي حالا، خليك جنب سامية، ها، خليك لحد ما ارجع، بس ما تجيب لها السيرة. حاضر يا استاذ. من فضلك يا مدموزيل. افندم، اقدر ازور الاستاذ رفعت اللي استاذ رفعت شاكر مش كده؟ ايوه. اما اسال الدكتور قبله، حضرتك تقربي له؟ انا ابقى حماته. حماته؟ ايوه. اظني ممكن تزوريه عشان بنت حضرتك عنده دلوقتي. بنتي؟ بنتي انا؟ ايوه. بس أرجوك يا هاني ما تتكلميش معاه كتير، تشوفيه وبس يكون أحسن. حاضر يا مدموزيل. اتفضلي معايا. رفعت. من فضلك يا هاني، الأستاذ رفعت نايم. حضرتك مين؟ أرجوك بلاش نتكلم هنا دلوقتي، تعالي نروح أوضة الانتظار علشان نتكلم بحرية. ما قلت ليش حضرتك تبقي مين؟ أنا اسمي رجاء، رجاء فريد، وحضرتك أظن حماته مش كده؟ أيوه. أنت اللي ادعيتي أنك مرات الأستاذ رفعت؟ أيوه. وليه كدبتي؟ أنا أسفة، أنا اضطريت أقول كده علشان يسمحوا لي بزيارته. كده؟ وإيه اللي يخليكي تهتمي بزيارته للدرجة دي؟ دي حاجة واضحة طبعا، لأني بحبه. إذن أنت اللي كنت بتبعتي له كل يوم جواب. أيوه. أنت اللي خربت بيته وتسببت في المصايب دي كلها. لا مش أنا يا هاني اللي تسبب في المصايب دي، غيرة بنتك، الغيرة الطايشة اللي خلتها تعتقد أني في بيني وبينه علاقة، وربنا يعلم إني ما كانش في غير إعجاب وحب من ناحية واحدة، من ناحيتي أنا. وجاية تزوري ليه؟ مش كفاية اللي حصل؟ الأستاذ رفعت دلوقتي أصبح محتاج لواحدة زيي. تعرف أنت يا هاني، أنا بحبه ولي الحق أني أزوره وأرعيه. يا سلام، من امتى كان في قلبك شفقة؟ بلاش التظاهر الكذاب ده، خليك على طبيعتك، خليكي اكشفي وشك. من فضلك، وشك اللي حاطه فوق بيشة علشان مش قادرة تقابلي بيه الناس. أرجوكي أرجوكي، كفاية كفاية. عجيبة، ما كنتش أحسب إن الوش المتغطي بالبيشة ده ممكن تجري عليه دموع. انت هتمثلي عليا؟ حرام عليك، أنا مصدومة، أنا بائسة. أنا انت ايه؟ عايزة تعرفي أنا إيه؟ تفضلي. يا رب يا حفيظ يا رب، دي الكلمة اللي بسمعها من 10 سنين كل ما حد يبص في وشي. من يوم ما اتحرق جلد وشي وأصبحت مشوهة، بقيت زي الوباء، الناس بتنفر مني، خطيب اللي كان بيعبدني رماني، نظرات الحسد والغيرة اللي كنت بشوفها في عينين أصحابي من جمالي حلت محلها نظرات الرساء والاشمئزاز. نحكم علي أعيش بقيت حياتي عانس، دميمة، مشوهة. مش عارفة يا بنتي والله أعذرك ولا ألومك، لكن اللي أطلبه منك إنك تخرج من حياة رفعت، كفر عن ذنبك وسيبيه يرجع لبيته ومراته. مع الأسف يا هاني فات الأوان. قصدك إيه؟ الأستاذ رفعت ما بقاش يصلح لبنتك، بقى من حقي أنا لوحدي. يعني إيه؟ يا هانم امسكي أعصابك شوية، الدكاترة قرروا إنه فقد بصره. إيه؟ بتقول إيه؟ مش معقول. علشان كده قلت لك إنه أصبح من حقي أنا وحدي، هو أعمى وأنا مشوهة، احنا الاثنين حنكون انسب لبعض من اي حد تاني. لاول مره احس باني ليا مستقبل، لاول مره حلاقي انسان يبص لي من غير ما يشمئز من شكلي. ارجوك يا هانم، ارجوك تخلي بنتك تخرج من حياته. ازاي حيرضى على كرامته انه يرجع لها بعد ما فقد نور عينيه؟ وهي هي ازاي هتستقبل صدمه زي دي؟ عندك حق يا بنتي. سامية ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ ماما ما فيش اخبار عن رفعت. رفعت؟ رفعت سافر بقاله اسبوع يا حبيبتي. سافر؟ سافر فين؟ بيقولوا راح بلاد بره. سافر؟ رفعت سافر بره وسابني لوحدي؟ اخصى عليك يا رفعت، تسيب سامية اللي بتحبك اللي بتعبدك وتسافر؟ بس يا سامية، بس يا حبيبتي، العياط بيأثر على صحتي، بكرة يرجع لك يا بنتي. الصبر كويس سامية، أنا حاخدك معايا تقعدي لك كم شهر في العزبة، إيه رأيك؟ حاضر يا ماما. بونجور يا مدموسيل. أهلا وسهلا ست رجاء، إزاي الأستاذ رفعت النهاردة؟ عال، الفطور دخله دلوقتي. محدش بيأكله؟ لا، أنا حبيت أكله مرضيش، الظاهر نفسه عزت عليه إن حد يساعده. يمكن حضرتك لو ساعدتي يكون أحسن. طيب متشكرة، أنا رايحة. المية من فضلك يا مدموزيل، المية مش لاقيها. المية أهي يا رفعت. مين؟ رجاء؟ أيوة يا حبيبي رجاء. أنا افتكرتك الممرضة. أنا بدلها يا حبيبي، أنا هكون إيدك وعينيك. متشكر أوي يا رجاء، ده عطف مش هنساه أبدا طول حياتي. لكن لكن إيه؟ لكن أنا أصبحت إنسان عاجز. معايا مش هتكون عاجز أبدا يا حبيبي. أنا ما بقاليش أي أمل أعيش عشان حصحي أمالك يا رفعت، هكون تحت أمرك، مش هخليك تشيل هم أبدا. المال عندي كتير، لكن السعادة، السعادة ما كانتش من نصيبي ومش هتكون من نصيبي يا رفعت إلا معك. أرجوك. أنا بعد اللي حصل من حماتي إنها تمشي وتسيبني لما عرفت إني فقدت بصري، ما قبلش أبدا إني أرجع لهم تاني. أنا هقعد معاك يا رجال، هحاول أدي شوية دروس خاصة في البيانو وعيش بعيد عن الناس والمجتمعات. اللي يهمني، اللي يهمني إنك تكون معانا يا حبيبي. وبعدين وبعدين يا سامية، هو ما فيش غير المزيكا دي، ما تشوف حتة تانية؟ ودي مالها يا ماما؟ انت مش عارفة انها اعز قطعة عندي. ايوة بس بتفكرك بالمرحوم رفعت يا بنتي. دي مش بتفكرني بيه بس، دي بتخليني احس انه معايا، عايش زينا. عارفة يا ماما، انا احيانا ما بصدقش ان رفعت مات، بيتهيألي ان كل الناس كذبت علي. لكن مش معقول، مش معقول، لازم مات صحيح، لانه لو كان عايش لدلوقتي ما كانش يبعد عني 12 سنة. ايوة يا بنتي 12 سنة. تفتكري حتى لو كان عايش كان حيرجع لك بعد 12 سنة؟ انا مش مصدق انه مات، يا ريته يكون لسه عايش يا ماما. ما تجريش ورا الاوهام، الايام يا بنتي بتجري، والدكتور سمير ابن عمك بقاله 5 سنين منتظر منك كلمة ايوة وتبقى مراته. يستحيل يا ماما، ازاي اتجوز ورفعت مالي عيني بصورته ومالي قلبي بحبه؟ عن اذنك يا ماما رح ارتاح شوية في اوضتي. تفضل يا بنتي. اهلا اهلا بالدكتور سمير. اهلا مرات عمي. امال فين ساميه؟ طلعت ترتاح شويه يا ابني في اوضتها. لسه برضو ما انش الاوان. الصبر يا سمير يا ابني، مسيرها كلين. انت ازاي احوالك؟ الحمد لله من حق. هي. مش تباركيلي؟ الف مبروك يا ابني، فرحني. ايه العمليه الخطيره اللي عملتها في القصر العيني؟ نجحت نجاح عظيم. عمليه ايه يا ابني؟ عمليه شبكيه العين. هي. أنا مبسوط، مبسوط جدا يا مرات عمي. تصوري رجعت الواحد أعمى نظره. الله، مالك يا مرات عمي؟ أبدا مفيش، مفيش يا ابني. أنا اتخضيت لما شفتك حطيت إيدك على أورتك. لا أبدا أبدا، أنا كويسة الحمد لله. طب هستأذن أنا بقى عشان في واحد صحفي حيجين العيادة علشان ياخد مني حديث بخصوص العملية. وحنشوفك إمتى يا سمير؟ بكرة، بكرة طبعا. طيب يا ابني، مع السلامة.